بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونحن في هذه الأيام المباركة وحجاج بيت الله الحرام وهم يتوجهون إلى هذه البقاع الطاهرة المباركة، ما هي رسالتكم لحجاج بيت الله الحرام للاستفادة واستغلال هذا الموسم العظيم والخروج بثمار طيبة ونافعة في الحج وما بعد الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، حجاج بيت الحرام، نرحب بكم في بيت الله الحرام ونسأل الله لكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. إخواني حجاج بيت الله الحرام، أشكروا الله على نعمة الإسلام الذي ألف في قلوبكم وجمع بي بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. احمدوا الله أن بلغكم الوصول إلى هذا البلد الأمين فوجدتم حرما آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وجدتم بيتا معتنا به أغاية العناية، وجدتم بيتا قد وفق الله ولاته لكل خير، فسهلوا على الحجاج أمرهم وذلوا الصعاب أمامهم من هذه المشاريع الضخمة والتوزيعات العظيمة وبذل النفقات في توفير خدمات من مياه واتصالات وأشياء صحية وغير ذلك. فالحجاج في هذا الأمين مخدومون بكل الكلمة، ميز أمورهم، الصعاب وذلت أمامهم، إنما عليهم أن يشكروا الله قبل كل شيء ويثنوا عليه ويحمدوه على هذه النعمة، ويسألوا الله لولاة هذا البلد الأمين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يجازيهم الله عما قدموا للحجاج خيرا. ثانيا، علينا جميعا أن نتقي الله ونعلم لهذا البيت حرمته ومكانته وأنه بلد أمين. قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يجعلوا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وفي الحديث: إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه ولا يعشوكه ولا تلتقى لقطره إلا لمعرف لها. كل هذا تعظيما لهذا البيت ليكون واحة أمان واستقرار وطمأنينة. قال الله جل وعلا عن خليل عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. فهو بلد آمن شرع الله وحكمه، يجب احترام أمنه وتقدير أمنه، وأن نتقي الله ونعلم أن السيئات به مضاعفة، كما أن الحزم مضاعفة، فالسيئات في الحرم ليس كسيئة في غيره بل لها شأن عظيم. فلنتقي الله ولنعظم ما عظم الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأقبلوا على طاعة ربكم واشكروه على فضله ونعمته، واستغلوا وجودكم في هذه المشاعر بطاعة الله والتذاكر والسؤال عما أشكل عليكم، والحرص على السماع النافعة والمحاضرات المفيدة التي تنفعكم في حاضركم ومستقبلكم، وأخلصوا لله حجكم ولتجتمع كلمتكم وتآلف قلوبكم، وأشعر بأن بينكم أمة مسلمة، وإن اختلف اللون والإقليم واللغة لكن رابط الإيمان وأخوة الإسلام فوق هذا كله، وفق الله الجميع ليرضيه. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، ونحن في هذه الأيام الفضيلة المباركة وحجاج بيت الله الحرام وهم يتوجهون إلى هذه البقعة المباركة، كيف يتسنى تعميق الإيمان في نفس الإنسان المسلم وهو يعيش تلك الأيام وكذلك وفي هذه الأيام وهذا الموسم العظيم؟ يا إخواني، المسلم إذا قدم الحرام وتنقل من بينها مشاعر، من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى البيت العتيق، ورأى تلك الجموع العظيمة تتنقل هذه التنقلات كلها على خط واحد سواء، كل الحجاج ما بين مزدلفة، ما بين عرفة منى، ما بين عرفة، ما بين مزدلفة، ما بين منى، ما بين الطواف بالبيت والسعي وبين الصفا والمروة. هذه الحركات العظيمة والنظام العظيم يدل على أنه وقع من قلب تمكن الإيمان فيه فأدى تلك العبادة عن يقين صادق، فإذا أداها صادقا تعمق الإيمان في قلبه وتذكر قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع أن نتصور عظمة هذا الدين الذي جمع الله به القلوب ووحد به الصف. قال الله جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه موسم لو استغله المسلمون في التعارف والتفاهم ودراسة المشاكل التي تعرض لهم، وكل أدى رأيه وأبدى فكرة من علماء ومن العلم والفكر والرأي السديد لاستفادوا الحجاج خيرا عظيما، ولا أصلح الله بهم إخوانهم بلادهم. لو كنا نستغل المناسبة فنلقي المحاضرات والكلمات والحوار الهادف والمناقشة النابعة والتفاهم وإلقاء والسماح لكل ما عنده فكر أن يبدي رأيه لكي نناقشه عن رأيه، إن يكن صوابا فالحمد لله، إن يكن خطأ بين الخطأ الذي وقع فيه وتنبيه المسلمين على هذه الأمور. لو استغلينا الحج هذا الاستغلال لو وجدناه ميدا خصبا لنشر الدعوة إلى الله وتقوية الروابط بين أمة الإسلام. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. من نوى الحج ودخل في النسك، هذا المحرم ماذا يلزمه وماذا عليه أن يفعل؟ إذا نوى الحج بقلبه وقال لبيك حج أو لبيك عمرة أو لبيك حج أو عمرة فقد التزم عقد الإحرام، فيحرم عليه الطيب ويحرم المخيط ويحرم تغطية الرأس ويحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه عقد النكاح ويحرم عليه مباشرة النساء ويحرم عليه جماع المرأة. كل هذه المحظورات تحرم عليه مجرد نية الدخول في النسك. هذا سائل آخر يقول ما المقصود بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟ يقول علماء للحج تحللان، تحلل أول أو تحلل ثاني. التحلل الأول يكون بيوم عندنا أربعة أشياء: رمي وحلق وطواف وسعي. فمن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر من رأسه، من رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر من شعر رأسه فقد تحلل التحلل الأول، فيباح له الطيب ولبس المخيط وكل المحظورات ما عدا الجماع. وإذا رمى وحلق وقصر وإذا رمى وقصر وطاف البيت طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول ما هو ضابط الاستطاعة في الحج؟ الله جل وعلا قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع لسبيلا، والاستطاعة تكون بملك تكون بالقدرة البدنية بأن يعلم من نفسه قدرته على أداء هذه النسك، وكذلك قدرته بالمالية بأن يملك من النفقة ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى مكانه، فهذا يجب عليه السعي بنفسه. ومن استطاع بالمال وعجز بالبدن وجب عليه أن ينيب من يؤدي هذا النسك عنه. بارك الله فيكم وأثابكم. ومن الله عجز بالمال وعجز بالبدن فالله قد عذره. المتوفى حفظكم الله هل يجب أن يحج عنه؟ يعني توفي قبل بالإحرام ولا قبل؟ قبل الحج. نعم، إذا توفي وهو مستطيع للحج فلم يحج أنيب من يؤدي الحج عنه، إما أحد ورثته أو غيرهم. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على راحله، أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. بارك الله فيكم. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا السائل يقول هل الطلاق يقع من المحرم؟ نعم يقع الطلاق منه، يقع اللي ما يصنع منه أن يعقد له على المرأة، أما طلاقه إياه يصح، ولو راجعها في ولو طلقها وراجعها في أثناء الإحرام صح رجعته، لكن عقد النكاح هو الذي يحرم عليه. نعم حفظكم الله. في هذا السياق هذا رجل يسأل يقول: حصل بيني وبين زوجتي نقاش وسوء فهم وارتفع صوتي وكنت في حالة غضب مرة، وطلبت زوجتي الطلاق أكثر من مرة وحاولت أن أبعدها وقالت كلام يزيد في الانفعال وقلت أنت طالق مرة واحدة، وبعد ذلك وبعد أن هدأت النفوس تراضينا وأصبح بيننا نقاش عادي جدا جدا، ولكن لم ننام، هل وقع الطلاق؟ لعل الأخ يتصل بنا بالإفتاء يتفاهم معه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أحسن الله إليكم، الصبي وحج الصبي هل يقوم مقام حجة الفريضة؟ الصبي يصح الحج منه لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن من شروط الحج أن يكون الحاج بالغا عاقلا، وهذا غير بالغ، لكن حج صحيح. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ صبيا فقالت: يا رسول الله أليها الحج؟ قال: نعم ولك أجر. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: من اعتمر في شهر شوال هل له أن يحج متمتعا؟ إذا أحرم بالعمرة في شهر شوال ناويا بها التمتع ولم يسافر بين الحج والعمرة إلى مقر إقامته فإنه متمتع، أما إن أحرم بالعمرة وطاف وسعى ثم سافر إلى بلاده فإنه إذا رجع فليحرم بالحج من جديد. بارك الله فيكم وأثابكم الله. الإنابة في الحج حفظكم الله كيف تكون وكيف يكون عقد النية لذلك والتلبية؟ أصل النياب جائزة. قال زمي عني رجل من أصحابي يقول: لبيك عن شرمه. قال: من شرمه هذا؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شرمه، فمن أراد أن ينوب عن غيره فليكن هذا النائب قد أدى فريضة الله عن نفسه، فإذا أدى الفريضة عن نفسه جاز أن ينوب عن غيره. وشرط النائب أن يكون عالم بأحكام الحج فاهم بأداء المناسك فينوب عن الميت ويؤدي الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار إلى آخر ذلك عن الميت، والنية لا والنية في قلبه، ما يلزم يكون كل وقت عن فلان، أنت قلتها عند الإحرام وانتهى الموضوع. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، نرجو منكم توجيه كلمة لأصحاب الحملات حيث أنهم لا يقدمون الخدمة المتفق عليها، وقد يكون هناك أخطاء في المشاعر وفي المناسك، بارك الله فيكم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فواجب المسلم أن يوفي بالعقد لتزمه، فأرباب الحمل حج إذا التزموا بعقد معين ونشروا بيانا عن خدماتهم وما سيقدم الحجيج من تسهيلات وغير ذلك يجب أن يلتزموا بكل ما قالوا، أما أن يعلن شيئا ثم يخالفونه فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، فلا يجب ذلك، يجب أن يطبقوا ما قالوه وما اتفقوا مع الحاج عليه، أما أن يخلوا بهذا لا يجوز. للأسف الشديد وجد مؤسسة حمد حج وهمية لا حقيقة لها، أخذوا من الناس المبالغ فلما بعد مجد هؤلاء موجودين، هذا كله عزمة التأكل من الباطل وأكل حرام. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فعلى حمد حج تقوا الله في أنفسهم ويؤدوا الواجب ويلتزموا به أداء كاملا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه سائلة أخرى أم عبد الله تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب وكذلك بالنسبة للمرأة القفازين وما إلى ذلك؟ تمنع المحرمة من النقاب والقفازين، ويجوز لها لبس الخفين الكناد والشراب ولا شيء فيه، إنما فقط تمنع من القفازين في اليدين ومن النقاب. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من عليه صيام هل يجوز له أن يصوم أيام العشر ذي الحجة بنية القضاء وكذلك بنية حصول أجر عشر ذي الحجة؟ إذا صام 9 ذي الحجة عن قضاء رمضان أرجو له الخير، وأنه صام في أي مباركة أرجو أن يوفق لخير إن شاء الله. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل: بالنسبة للعاملة المنزلية في البيت، هل له أن يكتب لها الحجة مع حملة كلها نساء؟ حقيقة أنها مشكلة، هي ليس لها محرم الآن، أما لو كان مع كفلائها فأمره أعظم إشكال، لكن مع غيرهم إن كان مع غيرهم فهذا حقيقة مما ما أستطيع أن أجزم فيه بشيء. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول: والدتي حجت أكثر من مرة وهذا العام تريد أن تحج، ولكن قلنا لها التصدق بأجرة الحجة أفضل من الحجة في الوقت الحاضر نظرا للزحام وضيق المكان. لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم حفظكم الله. من كان متعودا أن يحج في كل عام وأنتم ترون هذه الأعمال وهذه الصيانة في هذا الحرم المكي الشريف، ما هي كلمتكم لهم؟ ويا إخواني اتقوا الله وتعاونوا عبر والتقوى. الدولة ما طلبت التقليد إلا للظروف الحاضرة التي لا بد منها، لأن هذا مشروع ضخم ما يتم في أشهر، مشروع ضخم جدا يحتاج إلى سنوات. فالتعاون مع الدولة والتساعد معهم في سبيل إنجاز هذه المشاريع العملاقة التي إن تمني توفيق الله فسوف تستوعب ملايين البشر، فإن الدولة بدأت المشاريع لما علمت تزاود الحجاج واشتياقهم من العالم الإسلامي بين حال العالم، وأن المسلمين حال العالم كلهم يريد الحج، وأن الطلبة متكاثرة على هذا الأمر، أرادت التوسعة لتكون مهيئة وقادرة على استيعاب ملايين البشر. فلهذا مشاريع سنوات محددة، تعاون مع الدولة وساعدوا معها وتقرب لك إلى الله. بارك الله فيكم. محمد الثقفي من الطائف يقول: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف؟ لا ما يجوز، لأن الحجر من البيت، والله يقول يطوف بالبيت، فالحجر من البيت. الأخ محمد يقول: أنا أسكن مدينة الطائف وفي كل 2 أو 3 أقوم بأداء العمرة تطوعا، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟ لا ليس طواف الوداع، الوداع من واجبات الحج فقط. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول أيضا: ما حكم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة يوما أو بعض يوم؟ ما على شيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله، وهو من الحجاج القادمين إلى المملكة، يقول: سوف أحج بإذن الله تعالى هذا العام وأنا قادم من السودان، ماذا علي وما هو ميقات أهل السودان؟ أهل السودان الغالب أنهم يحاذون في الطائرة قرن المنازل، فإذا حاذوا قرن أحرموا في الطائرة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل محمد صديق من الرياض يقول: أشاهد في أيام الحج كثرة الطواف والسعي خاصة الطواف، يقول، من بعض الحجاج مما يجعل في ذلك ازدحاما شديدا، فماذا تقولون له؟ يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف في حجه إلا عدد محدد، عمرته مع حجه اعتمر، يعني طاف البيت طواف القدوم يوم رابع الحجة، وطاف أيضا طواف الحج يوم النحر، وطاف طواف الوداع فقط، طواف القدوم، طواف الحج، طواف الوداع. فما ينبغي الإكثار من الطواف ونحن نشاهد الحجة الزحمة، هؤلاء ما عدوا فرض، ما عدوا ركن. إذا أديت ركن الحج الطواف انتظر وافسح الطريق لغيرك لكي يؤدوا ما أديت أنت. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة للمتمتع إذا أدى العمرة وبعد السعي، هل له الأفضل له التقصير أم الحلق؟ لا الأفضل التقصير لكي يكون حلق يوم النحر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت، وهل للإحرام ملابس معينة؟ لها أن تغير، وليس للمرأة وليس للمرأة في الإحرام لباس محدد. سائل آخر يقول: إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلى فيه؟ لا، يغسل لنجس الدم. ويسأل أيضا يقول: الاغتسال للمحرم هل يجوز؟ ما في شيء، يغتسل يغيم إحرام من نوع إلى نوع، ما في شيء. أثابكم الله وبارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: من أحرم بالحج متمتعا واعتمر ولم يخلع إحرامه إلى أن ذبح الهدي جاهلا ماذا عليه؟ لا شيء عليه. يعني يجوز الشيخ؟ لا شيء عليه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: ما حكم من دعس